يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا رب العالمين وفقنا للخير، واجعلنا ممن ينتفع بالعلم. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 31 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم النافع، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تكلمنا في الدروس السابقة عن موضوعات متعلقة بالزكاة، تحدثنا عن الزكاة تعريفها وشروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة، تحدثنا عن النقدين والورق النقدي، تحدثنا عن الحبوب والثمار، ثم تحدثنا عن بعض المعادن والعسل. نريد أن ننتقل حقيقة اليوم إلى نوع مهم من الأموال الزكوية، ألا وهو زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، والعياذ بالله. فهذا فيه وعيد شديد لمن لم يخرج ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام سميت بهيمة لأنها تبهم، أي لا تنطق، ولا شك أن الحيوانات كلها لا شك أنها لا تنطق، ولكن خصت بهذا الاسم، وهذا نوع من التخصيص الاصطلاحي أو العرفي. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي الواردة في قوله سبحانه وتعالى الذي جاء في سورة الأنعام: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. اللي هي الضأن والمعز، اصطلح العلم واصطلح الناس على إدراجها ضمن مصطلح الغنم، ضأنه ومعزه. الصنفين الأخرى البقر والإبل، قال الله سبحانه وتعالى بعد قوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قال الله سبحانه وتعالى بعد في الآية التي تليها: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. إذن هذه هي أنواع بهيمة الأنعام، ثمانية أزواج، كل نوع من هذه الأنواع الأربعة ذكر وأنثى، فهي إذن أربعة أنواع إذا اعتبرناها بذكرانها وإناثها صارت ثمانية أزواج. هذه هي بهيمة الأنعام التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والتي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة فيها. في زكاة بهيمة الأنعام هناك جوانب نرغب الحديث عنها. أولا، ما هي شروط زكاة بهيمة الأنعام؟ أول شرط، وهو شرط يتكرر معنا دائما وقد ذكرناه في أموال الزكاة عموما، بلوغ النصاب الشرعي. بلوغ النصاب الشرعي متفاوت في بهيمة الأنعام، فالنصاب الشرعي في الغنم 40 رأس، وفي البقر 30 رأس، وفي الإبل 5 رؤوس، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. هذا دلنا على النصاب في الإبل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها في 40 شاة، في 40 شاة يؤخذ منها شاة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها شيء. إذن هذا دلنا على أن ما دون 40 أي لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب الشرعي. وقال النبي ليس فيما دون 5 ذود صدقة، الذود الإبل. فإذا كان عند الرجل 4 من الإبل فليس فيها صدقة. إذن يبدأ نصاب الإبل من 5 ويبدأ نصاب الغنم من 4. وجاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن معلما ومصدقا، مصدقا يعني جابيا للصدقة والزكاة، أنه قال له وأمرني أن آخذ في 30 من البقر تبيعا وفي 40 مسنة. فدل على أن 30 من البقر هي النصاب الذي في البقر وليس فيما دون ذلك صدقة. إذن 4 من الإبل ليس فيها صدقة، 39 من الغنم ليس فيها صدقة، 29 من البقر ليس فيها صدقة، بمعنى أنه ليس فيها صدقة واجبة وهي الزكاة. هذا إذن شرط من شروط الزكاة، وهي أن تبلغ النصاب الشرعي المبين. وسوف نبين إن شاء الله تعالى هذه الأنصبة والواجب فيها ومقادير الوجوب إن شاء الله تعالى لاحقا. الشرط الثاني أن تكون بهيمة الأنعام سائمة. معنى سائمة أي إنها ترعى الكلأ المباح الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى، لا تعلف يعني لا يشترى علفها، ما اشتري علفه اصطلح أهل العلم تسمية بالمعلوفة. إذن هذه بهيمة الأنعام إما أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ، وإما أن تكون معلوفة، فالمعلوفة ليس فيها زكاة. وقد جاء هذا في عدد من الأحاديث، فمثلا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم سائمة الرجل هذا دليل على أن السوم شرط معتبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 شاة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمتها دليل على أن الذي تجب فيه الزكاة بهيمة الأنعام السائمة، السائمة ذكرنا التي ترعى الكلى. وأما إذا كانت علفت فالظاهر الله تعالى عدم وجوب الزكاة فيها. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام هي أن يكون مالكا للنصاب من أول الحول إلى آخره. إذن متى يبدأ احتساب النصاب؟ متى يبدأ الاحتساب؟ نقول إذا بلغت النصاب يبدأ الاحتساب. فلو أن إنسانا مثلا اشترى غنما لينميها وكانت 30 رأسا، اشتراها في المحرم، فلما دخل شهر ربيع الآخر صارت 40 رأسا، فلما جاء شهر محرم من السنة التي تليها وجد أن عنده مثلا 50 رأس، لما جاء ربيع الآخر الذي يليه نفترض أنها صارت عنده 60 رأس. الآن تأملوا معي، متى تجب عليه الزكاة وكم مقدار الزكاة؟ كم مقدار الزكاة هذا سوف نتطرق له إن شاء الله تعالى. لكن هل نحسب الزكاة من حين شرائه لل30 رأس في محرم، أم نحسبها من حين اكتمالها 40 في ربيع الآخر؟ نقول نبدأ احتساب الحول من حين بلوغها النصاب وهو 40 رأس في ربيع الآخر. إذا متى تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة في ربيع الآخر من السنة التي تليها. وأما احتساب الحول من حين اشتراها قبل بلوغها النصاب فهذا خطأ، لا نحتسب الحول من بداية المحرم. وإن كان هو اشترى النصاب اشترى 30 ولم تبلغ نصابا وجاء إكمال النصاب بعد ذلك. هنا مسألة نريد أن نفرق فيها بين نتاج السائمة الذي لا يشترط له حول وبين نتاج السائمة الذي يشترط فيه الحول، ولكن التفريق يكون بعد هذا الفاصل القصير. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعود إليكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا في زكاة بهيمة الأنعام، وبينا أن من شروط وجوبها أن تبلغ النصاب الشرعي، والأمر الثاني أن تكون سائمة. وبينا أن معنى السائمة التي ترعى الكلاء المباح ولا تعلف. لو قال قائل: فإذا كانت سائمة ومعلوفة، يعني مثلا اجعلها سائمة ولكن إذا نقص المطر علفها مثلا شهرا أو شهرين، نقول العبرة بأغلب الحول. فإن كان أغلب الحول مثلا 7 أشهر سائمة، فإذا فيها زكاة. أما إذا كان أغلب الحول معلوفة، مثلا 7 أشهر معلوفة أو 8 أشهر معلوفة، ويجعلها سائمة مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر الباقي من السنة، فالظاهر الله تعالى أنه لا زكاة فيها. إذن العبرة بأغلب الحول. طيب الشرط الثالث أن يكون مالكا للنصاب ويبدأ الحول من حين ملك النصاب. تأملوا معي، ذكرنا مثال قبل الفاصل وقلنا إنسان اشترى 30 رأس من الغنم في محرم، فنتجت وصارت 40 رأس في ربيع الآخر. هنا يبدأ الحول وتجب عليه الزكاة في ربيع الآخر الذي يليه. طيب لاحظوا، لو جاء المصدق في ربيع الآخر يأخذ منه الزكاة، قال: كم عندك رأس؟ قال: والله مثلا عندي كذا من الرؤوس. هل نحسب عليه نتاج السائمة الذي حصل له قبل شهر أو شهرين، أو أن نحسب لكل نتاج نحسب له حول جديد؟ نقول: لا، نتاج السائمة يضم بعضه إلى بعض. قد يقول قائل: هذا واضح، فلماذا لم تضمه فجعلت الحول يبدأ من محرم؟ نقول: لا يضم بعضه إلى بعض إلا بعد اكتمال نصابه. لا يضم بعضه إلى بعض إلا بعد اكتمال نصابه. إذن نتاج السائمة لا حول له، وإنما حوله حول أصوله، بشرط أن يكون قد بلغ نصابا، بشرط أن يكون قد بلغ نصابا. فإذن نفترض أن إنسان عنده مثلا 200 رأس، ونتجت صارت 300 رأس، فإنه في نهاية السنة يزكي 300، يزكي 400، يزكي 500، وإن كان بعض هذا النتاج لم يستمر حولا. وهذا معنى قولنا أن نتاج السائمة لا يشترط له حول، ولكن بشرط أن يكون الحول قد بدأ من حين اكتمال النصاب، قد بدأ من حين اكتمال النصاب. فإذن النتاج الذي قبل اكتمال النصاب نقول لا يعتبر فيه زكاة حتى يكتمل النصاب، ثم يبدأ احتساب الحول، ثم يبدأ احتساب الحول. هذه مسألة مهمة، لأن أحيانا قد يقول قائل: لما تفرقون في النتاج؟ فبعضه تقولون أنه لا يشترط فيه الحول، وبعضه يشترط أن ينشأ الحول، نقول العبرة بالنصاب. متى ما اكتمل النصاب بدأ الحول مباشرة، بدأ الحول مباشرة. طيب، إذن هذه ثلاثة شروط بيناها في زكاة بهيمة الأنعام التي ذكرت في سورة الأنعام في قوله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج. بينا الشرط الأول أن تكون مملوكة له بنصاب شرعي يبدأ هذا الحول بعد اكتمال النصاب. الأمر الثاني أن تكون سائمة، إما الحول كاملا وإما أغلب، وإما أغلب الحول، العبرة بالأغلب دائما. والأمر الثالث الذي ذكرناه بلوغ النصاب الشرعي، وبينا أن الأنصبة تتفاوت، وأنه ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا 39 من الغنم صدقة، ولا 29 من البقر صدقة. طيب، كذلك من الأشياء التي ننبه إليها، وهذا قد يغني عنه شرط السوم أن تكون سائمة، وقد لا يغني عنه، وهو أن نقول إن ما كان خاصا بالإنسان يحتاجه لنفسه لبيته، مثلا إنسان عنده 4 من الإبل سائمة، وعنده رأس من الإبل يتنقل به، يحمل عليه متاعه، يستخدمه في التنقلات، هل الآن عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ نقول الظاهر والله تعالى أن هذه الواحدة التي يتنقل عليها لا تحسب، لا تحسب في النصاب، لأنها عاملة ليست سائمة. عاملة ليست سائمة، وش معنى عاملة؟ بمعنى أنه يستخدمها، يستخدمها لشخصه لتنقله. وهذا حقيقة مبني على أصل في الأموال الزكوية، وهو أن ما كان يستخدم من الإنسان للقنية فإنه ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. فالآن هذه انتقلت حقيقة عن كونها سائمة من الأموال الزكوية إلى كونها عاملة للإنسان، صارت أشبه بمتاعه وأثاثه الذي ليس فيه زكاة. لذلك نحن نقول والله تعالى أن العاملة لا زكاة فيها، اللي هي الإبل المخصصة لحمل متاع الإنسان وأثاثه ونقله وغير ذلك. طيب، هناك نوع آخر كذلك نريد أن ننبه له. لو أن إنسانا يتاجر في الغنم، يتاجر في الغنم بمعنى أنه يشتري ويبيع في الغنم، لا يملكها قن، يعني ينميها عنده. الناس، بعض الناس طلع على تسميتها يقولون هذا مقنى، بمعنى أنه إيش؟ يقتنيها لتنميتها وتكثيرها، وإنما يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، وهذا نوع من التجارة في الغنم، نوع من التجارة في الغنم. هناك بعض الناس مثلا يشتري قبل عيد الأضحى، بحكم العيد هذا يرغب الناس فيه في الأغنام لأجل ذكاء، لأجل أن يذكوها يوم العيد، الذبح الشرعي المأمور به شرعا، الأضحية الشرعي المأمور بها شرعا، أو الهدي الشرعي الواجب في الحج المأمور به شرعا. ربما بعض الناس بحكم أن الأغنام دائما ترتفع أسعارها في هذا الوقت في بلدان العالم الإسلامي، لأن الناس يشترون لأجل أضحيتهم وغيرها، فربما بعض الناس دائما يكون تجارته أنه يشتري والله قبل الموسم هذا بالجملة ثم يبيعها بالتجزئة. فالآن هذا الشخص الذي يشتري ويبيع في الغنم، هل نقول أن الواجب عليك زكاة بهيمة الأنعام بالمقادير التي سوف نذكرها الآن، أم أن الواجب عليك أن تعاملها معاملة عروض التجارة؟ الظاهر الله تعالى، شوفوا لاحظوا الآن يتنازعها أمرا أنها بهيمة أنعام فتجب الزكاة فيها بمجردها ولو لم يتجر فيها، أصلا هي مال زكوي بنفسه. الأمر الثاني الذي يجذبها أنها عروض تجارة، إذن عندنا هنا بهيمة أنعام يتجر فيها، فهل نغلب فيها جانب أنها بهيمة أنعام؟ فبالتالي نقول في كل 40 شاه شاه، أو أن نغلب فيها أنها عروض تجارة، فبالتالي نقول حتى لو عندك 10 أو 20 أو 30 شوف كم قيمتها وزك 2.5% اللي هو ربع العشر باعتبار أن هذه عروض تجارة. لاحظتم؟ هذه في واقع الأمر حقيقة يعني مسألة يتجاذبها شبهان، وهذه المسائل يسميها أهل أصول الفقه مسائل قياس الشبه، مسائل قياس الشبه. لماذا؟ لأن لها شبهين، هناك أصل، فهذه المسألة الجديدة تشبه هذا الأصل ألف، نفترض أن هذا الأصل اسمه ألف، أصل ألف في بعض الأمور وتشبه أصل باء في بعض الأمور، أخذت بعض خصائص ألف وبعض خصائص باء، فهل نغلب فيها ألف أم نغلب فيها باء؟ الظاهر والله تعالى أنه ما كان دون 40 هذا ينبغي أن يكون فيه عروض تجارة، لأنه أصلا لا يتعارض، لا ليس فيه أصل آخر، ما كان دون 40 هذا يزكى زكاة عروض التجارة، ما فوق 40 هنا يتجاذبه في واقع الأمر الأصلان، والظاهر الله تعالى أنه يزكى زكاة عروض التجارة باعتبار أنها غلبت على هذا المال فصار مالا تجاريا يقلب. فبناء على ذلك نقول إذا كانت هذه بهيمة الأنعام، إنسان يتاجر في الإبل أو في البقر أو في الغنم، تجارة بيع وشراء، يعني لا ينميها عنده، لا تبقى عنده يقتنيها فترة طويلة تنمو عنده، لا، وإنما يشتري ويبيع يشتري ويبيع، يقلبها بالتجارة، فهذا الظاهر الله تعالى أنه يعاملها معاملة عروض التجارة ولا يعاملها معاملة زكاة بهيمة الأنعام، والله تعالى. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير ونتابع حديثنا عن زكاة بهيمة الأنعام. كنا قد تحدثنا عن شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وبينا بعض المسائل المتعلقة بهذه الشروط. ما هو مقدار الزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام؟ مقدار الزكاة الواجبة في بهيمة الأنعام يتفاوت، فهناك مقادير في الغنم، وهناك مقادير في الإبل، وهناك مقادير في البقر. إذا أردنا الحديث عن هذه المقادير وعن أنواع الزكاة فيها، حقيقة تحتاج منا إلى حفظ وضبط لتحفظ جداولها، لكن نريد أن ننبه تنبيهات عامة قبل البدء في مقادير الزكاة الواجبة سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم. ما هي الأشياء التي تشترك فيها بهيمة الأنعام مع غيرها من الأموال الزكوية؟ هناك أشياء تشترك فيها وهناك أشياء تختلف فيها. فمثلا خلونا نذكر أوجه. الوجه من الأوجه وهو أن نتاج السائمة يضم إلى أصله في عدم اعتبار النصاب. لاحظوا أن هذا فيه شبه من عروض التجارة، لأن عروض التجارة الربح يضم إلى أصله في عدم اشتراط النصاب. لاحظتم ولا لا؟ إذن هذا وجه من أوجه الشبه، وهي تخالف الذهب والفضة مثلا أو غيرها التي يعد المال المستفاد الجديد لوحة والجديد. ليش؟ لأن الذهب والفضة لا يتكاثر بنفسه، لا، إذا قلب الذهب والفضة صار عروض تجارة، لكن إذا جاء ذهب جديد أو فضة جديدة أو غيرها هل يكون لها حول جديد أو أنها تضم إلى أصلها بالحول؟ هذه مسألة خلافية كنا قد طرقنا بإشارة بسيطة لها، وهناك أشياء تقوي أنها تضم وتعامل مثل عروض التجارة وتعامل مثل بهيمة الأنعام، وهناك أشياء تقوي حقيقة أنها تفصل ويكون لها حول جديد. الشاهد أن هذه من أوجه المقارنة. هناك وجه مقارنة آخر، وهو أن مقدار الواجب متفاوت، مقدار الواجب متفاوت في زكاة بهيمة الأنعام. زكاة بهيمة الأنعام الواجب فيها، الزكاة الواجبة فيها على نوعين، نوع أول يسمى قبل استقرار الفريضة، والنوع الثاني بعد استقرار الفريضة. كيف؟ فمثلا زكاة الغنم في الأربعين شاة فيها شاة واحدة، أربعين شاة فيها شاة واحدة، فإذا بلغت إلى 120 فيها شاتين، فإذا بلغت إلى 399 فيها ثلاث شياه، فإذا صارت 400 تستقر الفريضة في كل 100 شاة شاه. لاحظوا الآن أن زكاة بهيمة الأنعام ليست مضطردة بنسبة مئوية واحدة إلا بعد استقرار الفريضة، وهذا يسميه أهل العلم استقرار الفريضة أو استقرار الواجب. متى تستقر الفريضة؟ في الدرجة الرابعة في الغنم. لكن قبل استقرار الفريضة ليست آتية على سياق واحد، يعني ليس في كل 40 شاه فيها رأس، لا، لو قلنا أن في كل 40 شاه رأس معناها 80 فيها رأسين، 120 فيها ثلاثة، لكن لا، الدرجة الأولى من الفريضة في كل 40 شاه شاه واحدة، الدرجة الثانية من الفريضة إلى وصلت إلى 120، لاحظوا أن الدرجة الثانية 80 شاه صار فيها شاه واحدة، 80 فيها شاة والأربعين فيها شاة، صارت 120 فيها شاتين، لاحظتم ولا لا؟ إذن 120 كم فيها شاة؟ فيها شاتين. الأربعين الأولى منها فيها شاة، والثمانين التي تليها فيها شاة، أو بالأصح ما هو بثمانين الباقي، بلاس ثمانين، ستين ثم عشرين، بين الأربعين والمائة والعشرين ثمانين، فهذا الآن الثمانين هذه فيها شاة واحدة والأربعين الأولى فيها شاة، لا، 120 كم طلع فيها؟ شاتين. إذن ليست زكاة بهيمة الأنعام مضطردة من حيث النسبة المئوية للزكاة، بخلاف زكاة عروض التجارة الذهب والفضة، أن تقول الواجب فيها ربع العشر أيا كان المقدار، كان مثلا عندك 100 جرام الواجب 2.5، 200 جرام الواجب 5، 1000 جرام الواجب 25، مضطردة زكاة عروض التجارة وزكاة الذهب والفضة. إذن هذا من الفروق، أن زكاة بهيمة الأنعام ليست مضطردة في مقدار الواجب ونسبته إلى الوعاء الزكوي. الوعاء الزكوي هذا فيه 40 شاة الواجب شاة، الوعاء الزكوي فيه 120 الواجب شاتين، بينما لو كانت سائرة باضطراد لكان الاضطراد يقتضي أن 120 فيها ثلاث، لاحظتم؟ لاحظوا أن مثلا إذا وصلت 500 شاة تستقر الفريضة، فيكون في كل 100 شاة. إذن زكاة بهيمة الأنعام على الزكاة جاية على مرحلتين، المرحلة الأولى قبل استقرار الفريضة، وهذا معناه أن الفريضة ليست مضطردة ومتناسقة بنسبة مئوية، وإنما في كل 40 شاة إلى أن تصل إلى 120 فيها شاتين وهكذا. هذه المرحلة يسميها أهل العلم قبل استقرار الفريضة. بعد استقرار الفريضة، بعد استقرار الواجب، هذا مضطرد مثل زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، وهي أنه يقال في كل 100 شاة، في كل 100 شاة، معنى إذا صار عندك 1000 فيها 10، صار عندك 2000 فيها كم؟ 20، في كل 100 شاة، إذا صار 2000 معناته عندك، صار عندك 3000 فيها 30 وهكذا. استقرت الفريضة، إذا استقرت الفريضة لاحظوا أنها تشبه زكاة الذهب والفضة، معنى أنه إيش؟ صارت مستقرة ومتسقة بنسبة مئوية، لاحظتم ولا لا؟ كذلك الإبل تستقر الفريضة فيها بعد 120، البقر تستقر الفريضة فيها بعد 60. إذن استقرار الفريضة معناها أنها تضطرد وتصبح تحسب وفقا لنسبة مئوية محددة ومعينة. هناك أمر ثالث أو وجه ثالث نحب أن ننبه إليه قبل النظر في الواجب في زكاة الإبل والبقر والغنم، وهو أن الإبل والبقر والغنم شرعا فيها ما يسمى بالوقص. ما هو الوقص؟ هو مقدار لا تجب فيه زكاة، مقدار لا تجب فيه زكاة. فمثلا 40 صاحب 40 شاة كم عليه؟ عليه شاة واحدة. طيب صاحب 50 عليه شاة واحدة. طيب صاحب 60 عليه شاة واحدة. صاحب 70 عليه شاة. لاحظوا إذن هذه 40 فيها شاة، اللي فوق 40 إلى الدرجة التي تليها 120، لاحظوا لو كان مالك لمئة هذه 60 زائد ما فيها شيء، لاحظتم ولا لا؟ في كل 40 شاة. وهكذا هناك الوقص، هذا الوقص اللي هو ما بين الفريضتين لا يجب فيه شيء، لا يجب فيه شيء. إذن هذه مسألة. الآن 120 فيها شاتين، طيب 130 فيها شاتين، 140 فيها شاتين، لا تزيد. هذا الوقص مهم لنا أن نعرف أنه من خصائص زكاة بهيمة الأنعام. مثلا في كل 5 من الإبل فيها زكاة شاه. طيب من كان مالكا لعشر فيها شاتين. طيب من كان مالكا لسبع أو ثمان أو تسع كم عليه؟ نقول فيها شاة مثل زكاة الخمس. طيب قد يقول قائل يا أخي لماذا لا تأخذون الزكاة على الأربعة الزايدة على الخمس؟ نقول هذه وقص ليس فيها زكاة بين الفريضتين. الفريضة الأولى 5 من الإبل فيها شاة، الفريضة الثانية 10 من الإبل فيها شاتين، ما بينهما وقص لا زكاة فيه. لاحظوا ليش قلنا أنه هذه تتميز بها زكاة بهيمة الأنعام؟ لأن زكاة الزروع والثمار وزكاة الذهب والفضة محسوبة بنسبة مئوية، لا يوجد فيها أوقاص، لا يوجد فيها وقص. عندك مثلا نفترض أن إنسان عنده من الزروع والثمار مثلا 100 وسق، نقول الواجب عليك عشرها. إذا كانت تسقى بدون مؤونة فيجب عليك 10 أوساق صدقة. إذا كانت تسقيها بمؤونة فالواجب عليك نصف العشر، فيجب عليك أن تخرج 5 أوساق صدقة. طيب والله كان عنده مثلا مالك لـ90 مؤثر، هذا نقول عليك العشر 9 أوساق، أو نصف العشر 4.5 أوساق إذا كنت تسقيها بمؤونة، وهكذا. إذن كل ما زاد عندك صاع فأنت تخرج من الزكاة بقدره. كذلك في الذهب والفضة النقود تخرج من الزكاة بقدر 2.5%. لو زاد عندك ريال تخرج 2.5، لو زاد عندك 1000 تخرج 2.5، لو زاد عندك مليون تخرج 2.5، وهكذا. لا يوجد فيها أوقاص، بينما في بهيمة الأنعام فيها أوقاص، وهذا من الأشياء التي تميز بهيمة الأنعام. إذن زكاة بهيمة الأنعام حقيقة تختلف عن الزكوات الأخرى في عدد من الأمور. أول شيء بالوقص، وهو ما بين الفريضتين أنه لا زكاة فيه. الأمر الثاني أن عندنا مرحلتين في الواجب. المرحلة الأولى تسمى قبل استقرار الفريضة، وهذه المرحلة تتميز بعدم الاضطراد، بعدم الاضطراد. يعني لا تستطيع أنك تقول في كل 40 شاة، لا، هذه الفريضة غير مستقرة فيها، لها تفاوت. والمرحلة الثانية من زكاة بهيمة الأنعام هي مرحلة استقرار الفريضة، وهذه تقاس بنسبة مئوية. ولعلنا إن شاء الله تعالى نبين هذا إن شاء الله بتفصيل في حلقتنا وفي درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.